الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أعطى الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد خير الورى، عليه صلوات ربنا وسلامه. أما بعد، فإنه قد كثر دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى التعلق بغير الله عز وجل وإلى البدع والضلالات والمعاصي والانحرافات، وقل الدعاة إلى الحق والتوحيد الذين يربطون الناس بخالقهم ويدعون الناس إلى الاستمساك بتوحيد ربهم. فاستجاب جمع كبير لدعاة الضلالة، وهذه حكمة الله عز وجل في خلقه، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. واستجابت قلة قليلة لدعاة التوحيد والسنة، وهي عادة الله أيضا، وقليل من عبادي الشكور. فاغتر أناس بهذه الكثرة المتكاثرة، واستوحش الطريق أقوام لهذه القلة، فكان لزاما علينا نحن أن نقيم هذه المحاضرة، وهي بعنوان: لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش الطريق لقلة السالكين. يحاضرنا فيها أبو عبد الله يونس ابن محمد أحمد، شيخ فاضل ورجل حباه الله جل وعلا علما، ومن ذكائه وحذاقته، والله حسيبه، أنه حفظ القرآن منذ سن مبكرة، بل حفظ القرآن في 6 أشهر، وطلب العلم على يد العلماء في الدولة السعودية وفي بلاد اليمن السعيد. العلم يمان والحكمة يمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاب بلاد العالم معلما ومتعلما، بل والله يرجع إليه الفضل بعد الله في نشر هذه الدعوة الطيبة المباركة السلفية في هذه البلاد وفي هذه القرية. فما من شاب مستقيم على التوحيد والسنة إلا وللشيخ عليه فضل، وهذا من باب إثبات الفضل لأهل الفضل. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يشكر الله. عمل معلما وكان من أوائل المعلمين في المرحلة المتوسطة في هذه القرية، فخرج أجيالا على التوحيد والسنة، وخرج أجيالا يعملون في مختلف المجالات من الطب والهندسة والصيدلة والفيزياء والكيمياء وغيرها، هو معلمهم. ورغم تباعد الديار وتنائي الأوطان، ورغم أنه الآن مريض، ولكن جزاه الله خيرا لبى الدعوة تعاونا مع إخوانه، ونصرا للسنة وأهلها، وكبتا للبدعة وأهلها. فيا أهلا ويا مرحبا به في بلاده وبين أحبابه أهل السنة، فليتفضل موفقا من رب الأرض والسماء. وكما نظم أخونا: إليك مشايخا في الأرض عزوا بنصرة سنة جمعوا الأنام، بلاد منا قزا أمست عروسا بلاد مناقذ أمست عروسا مذللة بأعلام عظاما فناصر ديننا أعني بن أنجض تهلل باسما يلقي السلام فجاء مدرسا بالعلم يسمو فهدى به ربي شبابا واستقاما فنسأل ربنا بمزيد علم لهذا الشيخ يونسني الهمام وأن يحفظه ربي من طغاة وأن يعلي له ربي مقاما فليتفضل مجزيا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أولا أحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان المبارك، في هذه البقعة المباركة، وفي هذه الجلسة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها. فالإنسان يحمد الله جل وعلا على الالتقاء بإخوانه وعلى التناصح والتذاكر في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن المقدمة جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، لكنني يا إخوة الإسلام ليس في هذا المقام، لست في هذا المقام، ولكن أقول كما قال الإمام الفذ أبو بكر الصديق: اللهم أجعلهم خيرا مما يظنون، أو في هذا المعنى. فنسأل الله جل وعلا أن نكون عند حسن الظن، ونسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل. فإن هذه المحاضرة بهذا العنوان هي أثر عن بعض التابعين أخرجه الإمام الشاطبي في الاعتصام، من أن الفضيل بن عياض قال: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فإن طرق الهدى التي هي هذا الإسلام بطرقه وبما فيه من سبل الخير، قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يوفق الله جل وعلا العبد لهذه السبل ولهذه الطرق طرق الخير وطرق الهدى. هذا الهدى الذي جاء به أنبياء الله جل وعلا الذين أرسلهم الله جل وعلا رحمة للناس، والذين أرسلهم الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسلهم الله جل وعلا رحمة بالناس، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعث الله جل وعلا الرسل آمرين الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ونحن لو تأملنا كتاب الله جل وعلا ولو تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد أن قصص الأنبياء والمرسلين فيها ما فيها من العظة والعبرة. قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله جل وعلا قص من أنباء الرسل للتسلية وللثبات على هذا الدين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإن الثبات على هذا الدين وعلى هذا الخير وعلى هذا الإيمان يكون بالتعلم لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو تأملنا في قصص الأنبياء والمرسلين فإن فيها العظة والعبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فوالله من أراد دخول جنة الله سبحانه وتعالى فإن جنة الله لا تنال بالأماني ولا تنال بدين الآباء والأجداد ولا بالموروث من العادات والتقاليد، وإنما جنة الله جل وعلا يدخلها العبد إذا علم توحيد الله من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن بحول الله جل وعلا نقف بعض المواقف لأنبياء الله جل وعلا الذين سلكوا هذا الطريق، سلكوا طريق الهدى. فإن الله جل وعلا عندما أمرنا بأن نطلب الهداية من الله جل وعلا فالله قص أن الهداية في الاقتفاء بآثار هؤلاء المرسلين. قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنعم بهم من رفقة الذين ساروا على هذا الطريق هم أنبياء الله جل وعلا وكذلك من جاء من بعدهم. فإن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نسأله جل وعلا الهداية في كل صلاة وفي كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء. قال أهل التفسير إن في هذا لتسلية أن هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا سلكه الأنبياء وسلكه الصديقون والشهداء وسلكه الصالحون. فعلينا يا إخوة الإسلام سلكه الصالحين. فعلينا إن كنا نريد جنة الله عز وجل فعلينا أن نسلك طريق هؤلاء الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فهذا الطريق هو الموصل إلى الله جل وعلا، ليس طريق اليهود الذين عرفوا العلم أو تعلموا العلم ولم يعملوا به، والنصارى هم الذين عبدوا الله بالجهل. قال سفيان بن عيينة: فإن من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. أي من تعلم العلم ليصد الناس عن سبيل الله وليصرف الناس عن التعلق بالله إلى التعلق بالصالحين والأولياء وإلى المشاهد والمقابر والقبور والمزارات وغيرها، ويصرف الناس عن دين الله عز وجل، فإن فيه شبه باليهود إذا كان يعلم ذلك. وكذلك من فسد من عبادنا الذين عبدوا الله بجهل، لم يتعلموا كتاب الله ولم يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما عبدوا الله بالمزاج وبالهوى وبالعادات والتقاليد والموروث عن الآباء والأجداد، لم يتعلموا كتاب الله ولم يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإلى الله المشتكى وهو المستعان. فإذا تأملنا كتاب الله عز وجل في قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلون، أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض ونوح عليه السلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأرسل الله جل وعلا نوحا، كان الناس على الفطرة السليمة السوية التي خلقها عليهم رب البرية، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم. فإن الله جل وعلا بعث هؤلاء المرسلين نوحا عليه السلام أول رسول أرسله الله جل وعلا، فإنه عندما جاء للناس بتوحيد الله عز وجل ماذا قال له قومه؟ نسمع ذلك من كتاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود غيره، ما لكم من معبود تتوجهون له تذبحون له وتنحرون له وتستعينون به وتستغيثون به، ما لكم من إله، أي لا معبود غير الله جل وعلا، فإنه وحده المعبود وحده دون من سواه. هذه العبادة التي جهلها كثير من الناس، التي جهلوا معناها ولم يعرفوا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، ظنوا أن العبادة صلاة فقط وزكاة وحج، هذه أركان الإسلام. ولكن يا إخوة الإسلام، هذه الأركان إن لم تبنى على عقيدة صحيحة وعلى توحيد خالص لله جل وعلا فإنه لا فائدة منها. والله مهما لو صلى الإنسان بالليل ووقف قيام السارية وصام بالنهار، ولكنه كان يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يعتقد أن جلب المنافع وكشف المضار من عند غير الواحد القهار، فإن الله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فإن نوح عليه السلام قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، شفقة من هذا النبي إلى قومه شفقة، وهذا دأب كل مسلم لا بد وأن يكون شفوقا على الناس يرجو لهم الرحمة ويخاف عليهم ويشفق عليهم يا إخوة الإسلام، لكن الناس لا يريدون ذلك، فإلى الله المشتكى. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا إخوة الإسلام لا تغفلوا عن الغاية التي من أجلها خلقتم. خلقنا الله جل وعلا لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هيأك الله جل وعلا وأعطاك أعضاء ومفاصل حتى تقوم بالعبودية على أكمل وجه، فإن هذه من نعم الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم لله جل وعلا مبين في خصومته. الله جل وعلا يخلق ويعبد سواه، الله يرزق ويشكر سواه، الله جل وعلا يمد النعم إلى العباد ولكنهم يستغلونها في غير طاعة الله جل وعلا. فعلينا يا إخوة الإسلام أن نرعوي وأن ننزجر وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والله لولا أننا نخاف على أنفسنا وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان ما كلمناهم، لولا أننا نخاف على أنفسنا وعلى إخواننا من عذاب يوم عظيم ما كلمناهم، ما من أحد إلا وفيه ما يشغله، ولكننا شفقة بالناس ورحمة بهم، والله نحن أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. لا نريد منهم أن يأكلوا فقط أو أن يشربوا فقط، لا يا إخوة الإسلام، هذا الأكل وهذا الشرب من نعم الله عز وجل. فإذا أردنا الاستزادة من هذه النعم فعلينا أن نقوم بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم هو القيام بعبودية الله عز وجل، وهي الخضوع والذل مع كمال المحبة لله جل وعلا والتعظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قال له قومه؟ هل أطاعوه؟ هل استجابوا له؟ هل عظموا أمره؟ لا يا إخوة الإسلام، أخبر الله جل وعلا عن حال هؤلاء القوم. هم أهل نوح وعشيرته وقبيلته وأهل بلدته. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فيا إخوة الإسلام، إن كنا نريد جنة الله عز وجل فعلينا أن نتأسى بهؤلاء الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهؤلاء الأنبياء جاءوا اصطفاهم الله واجتباهم من بين الخلق ومن عليهم بالنعم الكثيرة بأنهم صفوة الله جل وعلا من خلقه. عندما أمروا الناس بتوحيد الله عز وجل ماذا كان من أقوامهم؟ إنا لنراك، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قالوا: يا نوح إنا لنراك في ضلال مبين. فانظر يا أخ الإسلام، وأن تعتبر إن كنت ناظرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الله جل وعلا في آية أخرى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أهل التفسير ما آمن معه إلا قليل. قال بعض المفسرين أنهم 83 شخصا. قال الله عز وجل في سورة هود وهي تجري فيهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إلى الآية التي قبلها قال الله جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. آمن مع نوح قليل مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فما آمن له إلا قليل. فهذا يا إخوة الإسلام فيه العظة والعبرة لمن أراد سلوك طريق الهدى، فإن الذين سلكوا هذا الطريق هم قلة يا إخوة الإسلام كما بين الله عز وجل. وأخبر الله جل وعلا أيضا عن هود عليه السلام ابتعثه الله في قومه. قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هؤلاء الأنبياء جاءوا بكلام واحد من مشكات واحدة وهو من الله عز وجل. هو هذا التوحيد هو حق الله عز وجل الذي جاء به جميع الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أي أفلا تتقون الشرك بالله عز وجل؟ أفلا تتقون المعاصي والبدع؟ وعليكم أن تتقوا الله وأن تعرفوا توحيد الله عز وجل. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هود عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، فماذا قال له قومه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذا رسول نبي من عند الله عز وجل ورسول من عند الله. عندما جاء لقومه بتوحيد الله قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهكذا أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل يصفون الناس بالسفاهة ويصفونهم بالكذب، فهذا أيضا فيه العظة والعبرة. هذا نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله يوصف بأنه سفيه ويوصف بأنه كاذب، فمن باب أولى علينا نحن أن نرضى بهذا، علينا أن نسمع هذا أن نسمع هذا من الناس، لأن هذه سنة الله الكونية. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا عن صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم. ماذا قال له قومه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، أي هذا النبي الذي آمنتم به نحن كافرون به وكافرون بكلامه. فهؤلاء قوم صالح عليه السلام واجهوا هذا النبي أيضا بهذا الكلام، فقال لهم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. في كل زمان ومكان لا يحبون الناس النصح، فإننا نشفق عليهم وننصحهم ونذكرهم حتى يرجعوا إلى الله وأن يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله من أراد السعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة أن يتعلم كتاب الله وأن يتدبره وأن يعمل به. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزله الله جل وعلا للتدبر والتأمل والعمل به، فعلينا أن نقرأه وأن نتدبره وأن نعمل به حتى نرجو السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا ورسول أرسله الله جل وعلا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ماذا قال له قومه؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أمروا هؤلاء القوم أمروا أن يخرج لوط أن يخرج لوط عليه السلام من هذه القرية لأنه أمر الناس بالعفة. فنحن نأمر الناس بالعفة أن يبعدوا هذه الأجهزة من بيوتهم التي فيها الصور الفاتنة من هؤلاء العاهرات، من هؤلاء النساء العاريات الكاسيات العاريات المتبرجات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث صححه الألباني في سلسلة الصحيحة في المجلد الرابع النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبرجات هن المنافقات. فنحن نأمر الناس بالعفة أن يعفوا بناتهم وأن يعفوا أبناءهم كذلك يا إخوة الإسلام من النظر في هذه الأجهزة. نأمر الناس بالعفة ونأمرهم كذلك يا إخوة الإسلام بما أمرهم به الأنبياء من لا يختلطوا وأن لا يصافحوا وأن لا يفعلوا هذه الأشياء المخالفة للشريعة. ولكن الناس عندما نأمرهم بهذه العفة وصون المرأة وحفظها وسترتها وحجابها وجلوسها في البيت هم يأمرونها بغير ذلك. أن تأمر أن تخرج وأن تدرس وأن تزاحم الرجال وأن تصافحهم وأن تمشي وأن تذهب إلى المجالس وإلى الاجتماعات هكذا حتى ساوها بالرجل، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. نأمر الناس بالعفة وهم يأبون ذلك بل ويحاربوننا ليل نهار، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. فالعفة يا إخوة الإسلام في صون هذه المرأة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزجاج، كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجش يا أنجش عندما كان يحدو للإبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك رفقا بالقوارير. فسمى النساء قوارير أي يخاف عليهن من انكسار القلوب. فنحن يا إخوة الإسلام فنحن يا إخوة الإسلام نأمر الناس بذلك، نأمر الناس بالعفة، ولكن الناس، فنحن يا إخوة الإسلام عندما نأمر الناس بذلك مقتفين أثر أنبياء الله عز وجل. فهذا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أرادوا إحراق هذا النبي وأرادوا قتله لأنه أمرهم بتوحيد الله عز وجل. وكذلك موسى عليه السلام، وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. فماذا كان جواب قومه؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الله جل وعلا: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فإن هؤلاء الناس إنما أو فرعون أراد أن يقتل موسى لأنه أراد أن يبدل الدين الموروث عن الآباء والأجداد. فهذا هكذا في كل زمان ومكان، عندما نأمر الناس بالتوحيد وعدم الابتداع والتقليد وعدم الإشراك بالله عز وجل. فإن كثيرا من الآباء يقولون لأبنائهم: لو اتبعت هؤلاء الناس سأذبحك أو سأقتلك أو سأفعل بك كذا وكذا. فهؤلاء هم المصلون الذين يصلون في المساجد يكفرون أهل التوحيد فإلى الله المشتكى ويعظمون أهل الشرك والتنديد، والله المستعان. فإنه يا إخوة الإسلام إنما قرأنا هذه الآيات وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به، ما من رسول يأتي إلى قومه هل له يتبعون أو لكلامه يسمعون أو يطبقون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون، أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع إلينا محضرون. فلينظر فانظر يا إخوة الإسلام في عاقبة من يخالف هؤلاء الرسل، فإن مصيره والعياذ بالله نار جهنم. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن يا إخوة الإسلام عندما نقف على قصص الأنبياء والمرسلين نجد أن الرسل وأن الأنبياء وجهوا بالعداوة وبالسباب والسخرية والاستهزاء ولم يواجهوا بالترحاب أو بقبول كلامهم. وكذلك يا إخوة الإسلام أتباع الرسل إنما يأمرون الناس بالتوحيد الله وبالتعلق بالله عز وجل وعدم الإشراك به، فإنهم يواجهون. كان الرجل إنما يريد الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا صابئ، صابي أي فارق دين آبائه وأجداده إلى دين محمد. وفي هذا الزمان إذا استقام الإنسان على دين الله يقولون وهابي على وزن صابي. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يوصي بعضهم بعضا بهذه المقالة، هذا وهابي وهذا صابي على وزن واحد، يريدون أن يصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل. فهذا نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وسيدهم عندما جاء للناس قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فماذا قال له قومه؟ صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. مما ضمن القناة أبواتنا، ما سمعنا بمثل هذا الكلام إن هذا إلا اختلاق، هذا دين جديد جئتم به. هذا الكلام قيل لمن؟ قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أفضل خلق الله عز وجل. وقالوا شاعر وقالوا كذاب، فقال الله عز وجل برى عنه هذه التهمة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. كان يقال له في الجاهلية الصادق الأمين، وعندما جاء للناس بتوحيد رب العالمين قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كذاب وغيرها من الألقاب. فهذه إخوة الإسلام، وفي هذا الزمان وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه صوفي حتى يقال طيبة الصوفي. فإن اليهود قالوا لإبراهيم عليه السلام أن إبراهيم نصراني، وقالت اليهود أن إبراهيم يهودي، وقالت النصارى أن إبراهيم نصراني. قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنحن نقول لهؤلاء ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم تجانيا ولا صوفيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا من باب القياس حتى لا يحدث الالتباس، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. ولكن يا إخوة الإسلام، أن الذي يريد جنة الله عز وجل وأنه يريد سلوك هذا الصراط المستقيم عليه أن لا يغتر بكثرة الهالكين، وعليه أن لا يضره قلة السالكين. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين يسلكون طريق الهدى وطريق الأنبياء وهذا الإسلام الصافي الخالص الخالص الذي فيه حق الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا وله الدين واصبا أي خالصا. فهذا يا إخوة الإسلام، فإن الذين يسلكون هذا الطريق هم قلة قليلة كما أخبر الله عز وجل. ولكن يا إخوة الإسلام، نجد أن الناس معرضين عن تعلم كتاب الله، عن هذا القرآن إعراضا شديدا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الله عز وجل حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كلام هذا الكلام لا يدخل لنا في قلوبنا ولا يدخل لنا في آذاننا فاعملوا ما أنتم عاملون فإلى الله المشتكى وهو المستعان. إعراض الناس عن كلام الله عز وجل بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون, لا يسمعون كلام الله عز وجل ولا يسمعون حديث رسول الله بأن هذا كلام وهابية وأن هذا كلام أنصار سنة وغير ذلك. فنحن نبرأ إلى الله من أن نكون تحت طائفة أو تحت اسم أو رسم غير اسم الإسلام. ندعو الناس إلى أن يتركوا هذه الطرق التي لم يثني عليها الله عز وجل بل وقد ذمها, وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الصالحون ليس لهم إلا طريقا واحدا وأن غير الصالحين لهم طرق متعددة, هؤلاء تجانية وهؤلاء قادرية وهؤلاء شاذلية وهؤلاء إسماعيلية وغيرها من الطرق والطوائف التي لا حصر لها ولا عد, برهانية وبرهامية مرة بالنون ومرة بالميم, كل هذا من زخرف الشياطين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير ممن يدعي الإيمان لكنه يأتي بنواقض هذا الإيمان بأنه يشرك بالواحد الديان. قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, أكثر الناس لو حرصت على هدايتهم وعلى تعلقهم بكتاب الله, وما أكثر الناس ولو حرصت على هدايتهم بمؤمنين أي بمصدقين. قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله أي لا تبذل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا وقال جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا كتاب الله بيننا يا إخوة الإسلام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإننا نقول هذه الآيات فكثير من الناس يقول إن هؤلاء ينزلون علينا آيات الكفار, فهذا المصحف وهذا القرآن على من نزل؟ نزل على أفضل الخلق, وكذلك قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم صحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذه الآيات فإن نزلت على الكفار فإن الله جل وعلا يرجو منا ألا نسلك سبيل هؤلاء الكفار وسبيل هؤلاء الأشرار، وأن نتبع أنبياء الله عز وجل في سلوكهم لهذا الصراط ولهذا الطريق. فعلينا يا إخوة الإسلام أن نتأسى وأن نقتدي بكتاب الله جل وعلا وأن نتمسك به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يطلب من الله جل وعلا أن نتمسك بهذا الكتاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب واقع وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله جل وعلا يريد منا العمل بكتابه وأن لا نتركه وراءنا ظهريا. فوالله إن الناس إن لم يستجيبوا لكتاب الله عز وجل فهذا لهوى في النفوس. قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يأمرنا الله جل وعلا بأن نطيع الله جل وعلا وأن نطيع رسوله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم عن سماع كلام الله جل وعلا، البكم عن القول به، الذين لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمر الله جل وعلا بطاعة الله وطاعة رسوله والاستجابة لداعي الله ولداعي رسوله. فإن لم نستجب فإن في هذا اتباع للأهواء. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأن الكبر والتكبر هو الذي يمنع الناس عن الانصياع لأمر الله عز وجل، وأن الله جل وعلا يصرف عنهم الهداية. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإن غفلة الناس عن كلام الله عز وجل وعن عدم سماعهم لهذا الكلام. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يصدقوا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يروا سبيل التوحيد وطاعة رب العبيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يتخذونه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يرون سبيل الضلال وسبيل الغي ويتخذونه سبيلا تعنتا وتكبرا عن سماع كلام الله، وإنهم لا يسمعون لكلام الله جل وعلا، وإن سمعوا لا يعملون به بل ولا يصدقونه، يقولون هذا كلام وهابية، هذا ليس بكلام رب البرية، هذا كلام قديم قاله أعداء الأنبياء للأنبياء. فعلى الناس أن يتعرفوا على كتاب الله جل وعلا. فوالله إن هذا الدين من تمسك به نجا، ومن عادى هذا الإسلام ومن عادى هذا التوحيد ومن عادى دعوة الأنبياء ومن عادى دعوة أتباع الأنبياء فإنه في شقاء، ما من يوم إلا يوما أو يومين فيرحل الإنسان فلا يجد إلا ما قدم. قال الله عز وجل: وقارون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن عادى هذا الإسلام الصافي فإن الله جل وعلا يبتليه بالأمراض المستعصية التي تجعله عظة وعبرة للناس، فعلى الناس أن يخافوا الله جل وعلا، لا يعادوا كلام الله بحجة أنه جاء من هؤلاء، فإن الحق لا بد وأن تقبله مهما كان الإنسان. إذا جاءتك الآية الصريحة والسنة الصحيحة عليك أن تذعن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فعليك يا أخي الإسلام أن تعمل بكلام الله عز وجل وسنة النبي قبل أن تعض أصابع الندم وقبل أن توافيك المنية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. حتى متى وإلى متى نتوانى، وأظن هذا كله نسيانا، والموت يطلبنا حثيثا مسرعا، إن لم يزرنا بكرة مسانا، إنا لنوعظ بكرة وعشية وكأنما يعنى بذاك سوانا. إن الأماكن في المعاد عزيزة فاختل لنفسك إن عقلت مكانا. حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاتحا فاهو. إذا جلست يا أخي الإسلام في بيت الله عز وجل تتعلم آية من كتاب الله أو حديث صح عن رسول الله، يقولون هؤلاء عطال لا شيء عندهم غير الجلوس في المساجد، وما عرفوا أن العطالة أو أن العطل أو أن العاطل من عاطل عن عبادة الله عز وجل. يسمون تنمية المجتمع مركز تنمية المجتمع بالكشتينة والضمنة والكرة ومشاهدة الأفلام الخليعة مركز تنمية المجتمع، ومن جلس في المسجد فهو عاطل لا شيء عنده، فإلى الله المشتكى. انظر إلى الدكاكين وإلى المجالس، هل يذكرون الله؟ هل يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله؟ هل يتدارسون؟ هل يقومون بحقوق الطرق والشوارع؟ لا والله، فإن الإنسان إذا رأى متبرية يحول رأسه كأنه مروحة طرابيزة، لا يراعي لله حرمة، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. يرمى صاحب الذي يجلس في المسجد بأنه عاطل ولا صنعة عنده، وهؤلاء الذين يجلسون في مراكز تنمية المجتمع وهي خراب للمجتمع بأنهم طيارين أو شيئا من هذا القبيل، فإن هؤلاء طيارون أو غير ذلك أطباء، وهؤلاء في المساجد في بيوت الله معظمين لشعائر الله مداومين على كتاب الله وعلى الصلاة في بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح رجال لا تلهيهم تجارة بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خوفهم من الله جاء بهم من المسجد يعظمين شعائر الله. الله أكبر، إنما ينادي المؤذن أكبر من كل شيء. ولكن يا أخي الإسلام، أعداء الإسلام عندما عجزوا أن يقوموا بهذا الإسلام، عندما عجزوا عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة، صاروا يخذلون ويطعنون في كل من تمسك بكتاب الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هؤلاء هم الضلال الذين سلكوا طريق الله، الذين ذهبوا إلى المساجد معظمين لشعائر الله. وأن الذي يجلس في مركز تنمية المجتمع، وأن الأندية مذمومة في كتاب الله، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. أتأتون في ناديكم المنكر؟ هذه الأفلام وهذه الأشياء كلها من المنكرات، يسمونها بغير اسمها، فإنهم يصد الناس عن بيوت الله إلى هذه المراكز الموهومة، إلى هذه المراكز المزعومة أنها تنمي المجتمع. كيف يتنمى أو كيف ينمو المجتمع بهذه الكرة وهذه الأفلام وهذه الأوراق وهذه ضياع الأوقات؟ يا إخوة الإسلام، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نسأل الله جل وعلا، نقول هذا الكلام ليس سخرية من أحد أو طعنا في أحد، وإنما قلوبنا تتمزق حرقة وألما وضياع هذه الأمة. يا إخوة الإسلام، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. سائلين الله جل وعلا أن يصلحنا وأن يصلح دواخلنا وأن يقيم قلوبنا على توحيده وعلى اتباع رسوله، وأن يهدي المسلمين وأن يؤلف بينهم وأن يوحد كلمتهم وأن يبعد عنهم الشرك والتنديد ودعاة الشرك. يا إخوة الإسلام، سائلين الله جل وعلا أن يردنا إسلام ردا جميلا، وأن يوفقنا لسلوك هذا الطريق، وأن يهدي إخواننا جميعا، دي إخواننا المسلمين جميعا. قال الله عز وجل: ولا يزال الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. والله لولا أننا نتمنى الهداية للناس ما كلمناهم، ولكننا نرجو لهم الخير ونرجو لهم الفلاح ونرجو لهم الرشد، والله مشفقين عليهم أكثر من آبائهم وأمهاتهم. فإن الأب يأتي بالأكل والشرب، هذه تربية الأجساد، ولكن نحن نريد تربية القلوب التي هي من أشد من أحسن تربية الأجساد. فإن تربية الأجساد تكون للنار، ولكن طهارة القلب هي التي تنفع عند الله عز وجل. إلا من أتى الله بقلب سليم خال من الشرك والبدع والمحدثات والمعاصي وجميع الأمراض التي تفتك هذه القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالهداية والشفع بالهداية إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعودوا وأن ينيبوا. نسأله جل وعلا، وهو خير مسؤول، أن يصلح شباب هذه القرية وغيرها من القرى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن السيدة خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فأخبرته الخبر، وذلك في بداية الوحي، فقال ورقة بن نوفل: يا ليتني. قال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى: يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما من أحد جاء بمثل الذي جئت به إلا عودي، إلا عودي. ما من أحد سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعودي. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالناس لا يعادونك في مال ولا في جاه ولا في سلطة ولا أنت أخذت حقهم، ولكن يعادون كلام الله وكلام رسوله، لأنك لو رجعت عن هذا المبدأ وتنازلت فإنهم يستبشرون بك خيرا ويقولون لك أيوة هكذا. فإن كثيرا من الناس يغترون بالذين يحفظون كتاب الله، فإن حفظ كتاب الله دون العمل به يكون حجة على الناس، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به كان حجة لك وإن لم تعمل به كان حجة عليك. قال الله عز وجل: مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يأكل بكتاب الله بخرات، محايات، كريستالات وهكذا، فإن هذا خلد إلى الدنيا، يأكل بكتاب الله عز وجل، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا التوراة الذي يحمله أو يعلمه ولا يعمل به مثله كمثل الحمار، فكيف بهذا القرآن الذي هو أعظم من كل شيء؟ فالناس لو قرأوا كتاب الله عز وجل وعملوا به لكان خيرا لهم، بناء الأمور بأهل الدين ما صلحوا، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي قادة ولا سرات لهم، وإذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. العمل بكتاب الله هو العمل بتوحيد الله عز وجل. هذا القرآن يبدأ بصورة الفاتحة مدارها على قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وينتهي بصورة الناس: قل أعوذ ألتجئ وأعتصم برب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أي معبود الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الكتاب يبدأ بتوحيد الله وينتهي بتوحيد الله، تصحيح الاعتقاد الفاسد، تصفية وتنقية وتخلية القلوب من المعظمين وتحليته برب العالمين، أن لا يستعان ولا يدعى ولا يستغاث ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي دع الأموات، وتوكل تفويض الأمر أو تفويض الأمر الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، التوكل على الله جل وعلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا تحلف إلا بالله عز وجل، ولا تستعين إلا بالله، لا تستعين بالجن في معرفة الأمور الغيبية ولا في إضلال الناس، وإنما تستعين بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. فالاستعانة استعانتان جائزة في حق الحاضر القادر، وغير جائزة في حق الغائب البعيد وغيره من هذه الأمور. فعلى الناس أن يعظموا توحيد الله جل وعلا، فإن قبول الأعمال هذه الصلوات والزكوات والصلاة وصلة الأرحام وجميع العبادات إن لم تكن على أساس متين وعلى قاعدة صلبة من توحيد الله جل وعلا فإنها لا تقبل مهما عظمت. الله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعلينا يا إخوة الإسلام أن نربط قلوبنا على توحيد الله عز وجل، كما ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء الفتية أصحاب قصة الكهف، قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لقد قلنا قولا بعيدا أنه يوجد معبود ومألوه غير الله عز وجل، فإننا لا نقول ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون بين الخالق والمخلوق، يقولون الله يخلق وهؤلاء المشايخ يخلقون، الله يرزق وهؤلاء يجلبون الرزق بكتابة الأوراد وبكتابة هذه الأشياء التي يقولون أنها تجلب الرزق. الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون بين الخالق والمخلوق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا لا يساوى بالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هؤلاء المجرمون الذين يدعون إلى التنديد وإلى دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والتوكل عليهم والارتماء على القبور وأن يؤكل من ترابها وأن يربط على الأذرع من قماشها وأنهم يطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون عندها، فإن هؤلاء مجرمون بنص كلام الله جل وعلا. وما أضلنا إلا المجرمون، وما أضلنا إلا المجرمون الذين أمرونا بالتنديد بالله عز وجل رب العبيد. فنحن ندعو الناس إنما نقول: لا تدعو فلانا أو لا تستغيث بفلان أو لا تتوكل على فلان أو لا تحلف بفلان أو بغيره، لا نطعن في هذا الشخص، وإنما نريد صرف العبادة لله عز وجل وحده دون من غيره ودون من سواه. نحن نريد من الناس أن يربطوا قلوبهم بالله عز وجل، نعلق أزمة الأمور بيد الله عز وجل. الله جل وعلا خلق وحده ورزق وحده وأحيا وحده وأولج هذا الليل وحده وأخرج هذا النهار وحده، ولما يعبد معه غيره ولما يرجى من سواه دفع كشف المضار وجلب المنافع. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير، فإن هذا الخير وهذا الملك وهذه الأمور وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا الفكيه إلا الولي إلا الصالح فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا تذهب إلى الدجال ولا إلى الرمال ولا إلى الوداعية ولا من يدعي أنه يشي من الأمراض وأنه هذه الأمور بيد الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإنه يا إخوة الإسلام يطلع الله جل وعلا بعض الرسل على بعض الغيبيات حتى يبلغوا دين الله، يخبروهم بما في عذاب القبر، يخبروهم بالجنة وما عد الله فيها من النعيم المقيم، ومن النار وما فيها من العذاب المؤليم، حتى يخاف الناس، حتى يتوبوا، يرجعوا، ينيبوا إلى الله عز وجل. ولكن هيهات، ولو أن نارا نفخت بها أضاءت، لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فإنك يا أخ الإسلام لو كنت حي القلب لاستفدت من كلام الله عز وجل. سيذكر من يخشى من يخاف الله جل وعلا، سيستفيد من هذه الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى بكتاب الله لا بقول المشايخ، فإن الذكرى تكون بكتاب الله عز وجل. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره، شرح الله صدره هذه الهداية، انشراح الصدر لكتاب الله ولحديث رسول الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام بما فيه من الأوامر والنواهي، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. علينا يا إخوة الإسلام أن نستفيد من كلام الله عز وجل. فوالله لو فتحت قلبك بأذان صاغية وقلوب واعية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي غير غافل عن هذا الكلام، مستمع له بهذه الأذن التي أعطاك الله جل وعلا إياها، وهذا القلب، هذه المضغة، عليك يا أخي الإسلام أن تطهرها وأن تنظفها وأن تجعلها خالية صافية نقية سليمة من جميع الأمراض، فإن هذا الذي يدخل الإنسان جنة الله عز وجل. فإنما نشد على الناس ونغلظ عليهم ونتكلم لهم بشدة وبحرقة إنما نرجو لهم الخير ونشفق عليهم ونبكي على عدم استجابتهم وإذعانهم وخضوعهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ندفن آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، ولكن لا نستفيد من هذه الموعظة ولا من هذه العظة ولا من هذه العبرة. أخرج ابن ماجة في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كفى بالموت واعظا، فإنه من لم يتعظ فلا قلب له، وليبحث عن قلبه، فإن حياة الأكل والشرب هي حياة البهائم، إلى الله المشتكى والمستعان. نسأله جل وعلا وخير مسؤول أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يحسن خاتمتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا شيخنا يونس محمد أحمد حفظه الله تعالى ونفع الله به العباد والبلاد. وإن ذكر أسماء المخالفين من هدي النبي الكريم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا وموضحا ومصححا لتلك المرأة التي أخبرته عن فتوى صحابي جليل وهي فاطمة بنت قيس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين وقال: كذب أبو السنابل، أي أخطأ، فهذا في الصحابة فكيف بمن هم دونهم. وهذه المقدمة أردناها لكي نقول أن جمعية عبق المحبة أقامت محاضرة بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، وإن شاء الله تعالى بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى أرددنا عليها ورد عليها الشيخ الفاضل أبو عكرمة الخالدي في الجزء الأول في بداية هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والنفع. وسيواصل الشيخ حفظه الله تعالى غدا الجزء الثاني، وسيتطرق إلى ما تطرق إليه المحاضر من شبهات وتلبيس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين لما يحبه ويرضاه. والمحاضرة الغد إن شاء الله بعنوان من يحتاج إلى تصحيح المفاهيم الجزء الثاني. وبارك الله فيكم.